والنصاب من الذهب 85 جراما، والنصاب من الفضة 56 ريالا سعوديا بالفضة، وهي 595 جراما. فمن عنده من الذهب أو الفضة هذا المقدار فقد ملك النصاب. فإذا استمر ذلك إلى تمام السنة ففيه الزكاة، وإن نقص فلا زكاة فيه. يعني لو كان عنده 80 جراما فلا زكاة عليه، أو كان عنده 590 جراما من الفضة فلا زكاة عليه.